وهنا فيها قراءات كلها كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام مسكين وتحبون المال حبا جما وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما، كلها جاءت بالياء. كلا بل لا يكرمون اليتيم ولا يحاضون على طعام مسكين ويأكلون التراث أكلا لما ويحبون المال حبا جمع بالغائب، يعني مرة من المخاطب مرة بالغائب. وتحاضون قراءتان، تحاضون وتحضون، ومعنى تحاضون كما قلنا يأمر بعضكم بعضا، وقال أهل العلم هذه يعني فيها الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، يعني يجعل الإنسان أن يحض نفسه ويحض غيره على فعل الخير. ثم قال سبحانه وتعالى: كلا إذا دكت الأرض دكا دكا. هنا في قوله كلا أي انتبهوا، أمر خطير جدا. هذا كقوله تعالى يوم ينفخ في الصور، إيش؟ ونفخ في الصور، ها؟ هي أولها ودكت الأرض دكا دكا وجيء، لا يوم ينفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض ونفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة. فيومئذ وقعت الواقع. فالدك هو الزلزلة أو الضرب بشدة على هذه الأرض، فهذا هو الدك. هنا الله تبارك وتعالى يقول: كلا إذا دكت الأرض دكا دكا، أي زلزلت هذه الأرض، وهذا يوم القيامة، هذا اليوم العظيم. قال: وجاء ربك والملك صفا صفا. جاء ربك، هذه من آيات الصفات، والله تبارك وتعالى يجيء يوم القيامة للفصل في القضاء، ليفصل بين الناس مجيئا يليق به سبحانه وتعالى. والملك صفا صفا، أي والملك الملائكة جاءوا في هذا اليوم ويصفون صفا بعد صف تأدبا بين يدي الله تبارك وتعالى. قال: وجيء يومئذ بجهنم. جيء بجهنم يأتي بها الملائكة، ما في حديث مسلم يؤتى بجهنم يوم القيامة ولها 70,000 زمام، مع كل زمام 70,000 ملك. زمام يعني زاوية تمسك منها، وكل زمام كل زاوية تمسك منها النار يمسك بها 70,000 ملك. هذا يدل على إيش؟ عظمتها، عظمة هذه النار عاذنا الله وإياكم منها. قال: وجيء يومئذ بجهنم. يومئذ أي في ذلك اليوم يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى. لا تنفع ولا تحين منص، كما يقولون عندنا إذا فات الفوت ما ينفع الصوت، خلاص. هذا ليس يوم عمل، هذا يوم حساب. الآن يقول الله تبارك وتعالى: يقول يا ليتني قدمت لحياتي. أي الإنسان يقول: يا ليتني قدمت لحياتي. أي حياة؟ 3 أقوال لأهل العلم: يا ليتني قدمت لحياتي الحقيقية، حياتي الآتية، حياة يوم القيامة، حياة الجنة أو النار، هذه الحياة. يا ليتني قدمت لحياتي فأهنأ. أو يا ليتني قدمت لحياتي، أي حياة اللي هي القبر. أو يا ليتني قدمت لحياتي الماضية، أي فيما مضى وهي الدنيا. وكلها متلازمة، لأن هذا كافر وقصر في هذه الدنيا حتى جاءه ذلك اليوم فيندم، فيقول يا ليتني قدمت لحياتي. وأكثر أهل العلم لحياة القادمة، يعني حياة الجنة أو حياة النار. يقول: يا ليتني قدمت لحياتي. يقول الله تبارك وتعالى: انتهى الأمر. فيومئذ أي في ذلك اليوم لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد. الضمير يعود على الله سبحانه وتعالى، أي لا يعذب عذاب الله أحد ولا يوثق وثاق الله أحد، يعني لا أحد يعذب كعذاب الله ولا أحد يوثق كوثاق الله، بحيث الإنسان لا يستطيع يتخلص يهرب أبدا. وفيها قراءة أخرى: فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه. فيعود الضمير على الكافر نفسه، فإما أن يعود الضمير على الله تبارك هو الذي يعذبه هو الذي يوثق، أو يعود على الكافر هو الذي يعذبه هو الذي يوثق. ختم الله هذا كله سبحانه وتعالى بعد أن ذكر حال الضائعين ذكر حال المطمئنين فقال يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. وهذه عادة الله تبارك في كتاب له في كتابه جل وعلا أنه إذا ذكر حال التعساء ذكر حال السعداء سبحانه وتعالى، فيقول يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية كما بدأت من عند الله خلقك سبحانه وتعالى فتعودين إليه سبحانه جل وعلا، ارجعي إلى ربك راضية أي بما نلت، مرضية أي عند الله تبارك وتعالى، فادخلي في عبادي أي عبادي الصالحين وادخلي جنتي، أسأل الله أن يجعلنا وإياكم من أهلها. يذكرون ذكر سعيد بن جبير بإسناد صحيح يقول لما دفن ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنهما يقول ونحن يعني لما وضعناه في قبره ونحن نضع التراب رأينا كأن طائرا جاء ودخل في قبره، بحثنا لم نجد شيئا، ثم سمعنا مناديا ينادي يقول يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. وهذه كرامة ذكرت لابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنهما، والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.